بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات ورحمة الله وبركاته. حديثنا في أحاديث الصوم عن النبي والأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم، في الكافي المجلد الرابع الصفحة 64 عن الإمام الصادق سلام الله عليه: نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح. نوم الصائم لما ينام الصائم طبعا كله في حدود الأمر الطبيعي، لما الصائم ينام ليس معناه أنه يقضي كل النهار، وخاصة إذا كان الصائم في الصيف يقضي النهار وهو نائم. نومه المتعارف هذا القدر المتيقن. نفسه تسبيح، أنفاسه كأنه يسبح الله سبحانه وتعالى، هذا مقام عظيم أن الله جعل نومه في عبادة. ومر معنا أن الصائم في طاعة الله حتى لو لم يفعل شيئا. عندنا حالات يسجل للإنسان فيها، ورد عندنا في محمل السبحة من طريقة الإمام الحسين عليه السلام، كان المسلمون عندنا من الأول، والزهراء سلام الله عليها صنعت سبحة من تراب قبر حمزة، سبحة 33 حبة وفي خيط أزرق، وكانت تسبح فيه تسبيح الزهراء سلام الله عليها، يعني تذكر الله ذكرا كثيرا 100 مرة، تكبير 34 مرة، وتحميد 33، وتسبيح 33. هذا التسبيح والسبحة من أساس ابتكارات الإسلام لذكر الله ذكرا كثيرا. أمة رسول الله صلى الله عليه وآله كما وصفت في التوراة والإنجيل الحمادون المسبحون. إذن عندنا حالات أن الإنسان ما يقوم بعمل لكن يكتب له مجرد حمل السبحة، عندنا حمل سبحة من تربة كربلاء باليد يسبح يكتب له، عندنا حملها في الجيب أيضا رواية إلى هذا الحد. هذا الإنسان الذي يصوم يكتب له أنفاسه تسبيح، إذا نام نومه عبادة. نعم طبعا بشرطها وشروطها. عندما حديث أوحى الله عز وجل إلى موسى بن عمران عليه السلام، يقول عند برنامج أنبياءنا كلهم عمليين عندهم برامج، إذا واحد يقرأ برنامج النبي والأئمة عليهم السلام يشوف أنه ما عندهم هالبطالة وهالتنبلة اللي موجودة عند بعض الناس، ما جابين عمليين بين النهار وكل وضعهم مبرمج وحيويين وفي حضور ذهن عالي ورقي وروحي ونفسي وعمل وشغل. من برامج نبي الله موسى أنه عنده كان برنامج للمناجاة، مثلا يناجي الله عز وجل ظهرا عصرا، فكان عنده برنامج لمناجاة الله سبحانه وتعالى، فهذا هذه المناجاة قطعها. الله عز وجل أوحى الله إلى موسى: ما يمنعك من مناجاتي؟ ليش ما تكلمني؟ أنت كنت مثلا صلي وتقف وتكلمني برنامج 5 دقائق دقائق يوميا، لماذا هذه الأيام؟ قل يا ربي أنا صايم وشفت فمي له رائحة، فأنا أذل لك عن أني أكلمك بفم فيه رائحة، قلت خليني أكمل صيامي وبعد الإفطار يصير رائحة كلامي وفمي رائحة طبيعية، وحينئذ أنا أكلمك يا ربي. قال ما يمنعك من شوف الأدب، أدب الأنبياء مع الله. قال ما يمنعك من مناجاتي؟ قال يا ربي أذلك عن المناجات لخلوف فم الصائم. خلوف فم الصائم يعني الرائحة اللي تطلع من فم الصائم، الفم اللي يصير ما يشرب شيء، ما يأكل شيء، وبعض الصائمين ما له رائحة تخلو في الفم، بعضهم على حسب الأكلات الحالات الوضع الصحي للإنسان. المهم يقول له يا ربي أنه لأني رأيت رائحة فمي، خلوف فم الصائم يعني رائحة فم الصائم. فأوحى الله عز وجل إليه يا موسى لخلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك. ليش أنا مثلكم وليش نظرتي نظرتكم؟ خلوف فم الصائم رائحة فم الصائم، انت ناجيني حتى لو رائحة فمك، لست مثلكم حتى تأثر علي. وهذه الرائحة التي انت تراها كريهة هذه في ميزاني أحسن من رائحة المسك والعنب. هذا معنى، وهذا احترام للصائم بكله حتى بمضاعفات الصوم لا مانع لا بأس. خلوف فم الصائم أطيب عند الله، في ميزان الله، الله عز وجل ليس مثلنا، الله سبحانه وتعالى ما عنده حاسة شم مثلنا وحاسة سمع مثلنا، سميع لا بحواس سبحانه وتعالى، عالما بالمسموعات والمشمومات، وليس كمثله شيء من نوع آخر كليا. هذه المشمومات يعني يعرف الكريه والجيد منها وخصائصه ودقائقه وكله، يقول هذا عندي أطيب من رائحة المسك. أيضا عن الإمام الكاظم سلام الله عليه قال قيلوا فإن الله يطعم الصائم ويسقيه في منامه نامه. وقيلوا قيلولة، القيلولة إما قبل صلاة الظهر وربما تكون أيضا بعد صلاة الظهر، نامه نامه فإن الله يطعم الصائم ويسقيه في منامه. طبيعة تفاعل الكيمياء البدن يختلف، يمكن واحد عطشان جوعان ينام يستيقظ بتغيير الحال عنده، والله يطعمه يطعمه ويسقيه في منامه بالتفاعلات الطبيعية في البدن، يطعمه ويسقيه يطعمه ويسقيه أيضا لشبهنا. وفي حالات الصائم هو لما ينام يرى أنه شرب هو عطشان، وفي حالات أيضا أن الله سبحانه وتعالى يجعل فيه أثر الري، يخلق في بدن أثر الشبع والري. قيلوا فإن الله يطعم الصائم ويسقيه في منامه. أيضا من أحاديث هذا الباب عن الإمام الصادق سلام الله عليه مروية عن النبي صلى الله عليه وآله وغيره من الأئمة عليهم السلام للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند إفطاره متى؟ لما يفطر في ذلك اليوم يفرح أن الحمد لله توفقت لصيام يوم، عند إفطاره عند استكمال شهر رمضان في عيد فطره أيضا له فرحة، وأن الحمد لله أنا أديت فريضتي وصمت لربي هذا الشهر، فرحتان وكلاهما تصح. فرحة عند إفطاره هذه الفرحة الأولى، فرحته بالعمل الذي أنجزه هنا في الدنيا، وفرحة عند لقاء ربه الفرحة الكبرى هناك. هذا الربط بين فرحنا بطاعتنا في الدنيا وبين الفرح الذي ينتظرنا هناك، المسألة مهمة أن يكون في حس الإنسان. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لما أنا أفرح بعمل توفقت له قل إن شاء الله فرحتي فيه في الآخرة أحسن من فرحتي هنا في الدنيا، هذا العمل الذي أنجزته. الصوم الذي صمته، يوم الصوم الذي أديته وتعبت فيه وعطشت فيه وتأذيت فيه، هذا اليوم يوم الصوم الذي صمته عندما أكملته لي فرحة، الحمد لله فرحة أني أكملت صومي، الشهر أكملت صيام شهري، لكن أمامي فرحة. وشتان بين فرحة الدنيا والآخرة، فرحة بالطاعة لها قيمة أكثر، فرحاتنا المادية في الدنيا مثل ما يفرح الواحد أنه الآن راح يشرب شاي، راح يأكل، راح يتناول ما كان حراما عليه وهو صائم، يرتاح. ففي هذه الحالة نعم فرحة له مادية، لكن فرحته عند الله عز وجل أضعاف مضاعفة. عرسه يوم القيامة غير عرسه هنا، أنواع حياته ما تقاس، كل حياتنا الدنيا على جمال الدنيا، جمال الدنيا بها أنواع الشهوات الدنيا، أنواع الرغبات، أنواع الأمور الجميلة، أنواع الأمور اللطيفة المرغوبة المحبوبة للإنسان. لكن الله عز وجل يقول هذه لا شيء، أبدا لا شيء، قيمتها أنك تأخذ منها كرت للدخول إلى الجنة فقط، وإلا هي ليست شيء. يقول عندي الله عز وجل ما يعجب أجمل المناظر الجمالية في الدنيا، أنواع المآكل، أنواع المباني، أنواع البساتين، أنواع الأماكن، الجبال الخضراء والسهول وأنواع الورود. يقول نعم هذه لا بأس لكم، لكن ليست شيئا، أصلا ليست شيئا اللي عندي أنا. ما هو الذي عنده؟ الذي عنده لابد شيء آخر عظيم. عندنا رواية عن أنه رمان الآخرة، رمان الجنة، وليس فيه شيء من رمان دنياكم إلا الاسم، صرت تركيبت شيء آخر، أشجار، أنهار، ترابة، ترابه المسك، حصاه اللؤلؤ والمرجان، نساء رجالا، نوع الوجود، نوع الخلود الموجود هناك تختلف. ولذلك الدنيا لا شيء، الفرحة الكبرى هنا كل ما رأيت فرحا في الدنيا فاذكر فرحك في الآخرة. للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره، هذه الفرحة تملأ قلب، الحمد لله اليوم أكملت صومي، أو قرب العيد راح نعيد، الحمد لله أدينا هذه الفريضة. هذه الفرحة الإيمانية المعنوية المادية معا، وأنه فيها لباس العيد ومظاهر العيد، وفيها عند الإفطار كذلك مظاهر الإفطار، وهذا جيدة. لكن أين هذه من الفرحة الكبرى عند لقاء ربه؟ الفرحة الكبرى عند لقاء ربه قبل دخول الجنة، لقاء ربه لأنه يعرف مصيره إلى الجنة. لما عرف مصيره إلى الجنة فرحة الكبرى اللي هو مرضي عنه وينتظره. وجوه يومئذ ناظرة نظرة ضوية حيوية نورانية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا في المحشر قبل الدخول إلى الجنة، إلى ربها ناظرة منتظرة رحمة ربها، لا إلى ذات ربها كما صوره بعضهم، إلى عطاء ربها، تنتظر الإكرام، العطاء، الخلود في الجنة. للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. هنيئا لمن استقام لربه وأدى فريضته وفرح كل يوم بأنه أكمل صوم يوم لربه، وفي آخر الشهر بأنه أتم صيام هذا الشهر المبارك لربه، وفرح عند لقاء ربه أنه كان قائما بالأركان التي أوجبها الله عليه، صلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الولاية، وأنه من الصائمين المقبولين الذين يعطيهم الله عز وجل كرامة النعيم والدخول والخلود في رضوانه وجنته. وفقنا الله جميعا لفرحة الفرحة الصحيحة في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحان الله الحمد لله.